الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وأما الشفاعة الرابعة والخامسة فهي الشفاعة في أهل الكبائر على نوعين: الشفاعة في قوم من أهل الكبائر استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها. فإن قلت وما برهانها؟ فأقول برهانها مشروعية الدعاء للأموات المسلمين في صلوات الجنازة، قد يستدل عليها بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا إلا شفعهم الله فيه. فقد يكون هذا الميت من أهل الكبائر ممن استحق النار بكبيرته، ولكن بصلاة هذا العدد عليه وهو في الدنيا لم يقبر بعد، فيشفعهم الله عز وجل فيه، فيكون من أهل الكبائر الذين استحقوا النار فينجون منها بشفاعة المؤمنين له. الخامسة الشفاعة في قوم من أهل الكبائر دخلوا النار ليخرجوا منها. وهذا النوع من الشفاعات هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل القبلة، بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة. فأما أهل السنة فيثبتونه بالأدلة المتواترة، كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة. فيشفع الأنبياء والملائكة والصالحون والمؤمنون في إخوان لهم كانوا يصلون معهم، فيأتون إلى الله عز وجل فيقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصومون ويصلون معنا وإنهم دخلوا النار، فيقول: اذهبوا فأخرجوا من تعرفونهم منهم من النار. فيذهبون فيخرجون، ثم يرجعون إلى الله فيقولون نفس القول، فيقول: اذهبوا فأخرجوا. ثم المرة الثالثة، ثم يقول الله عز وجل: شفع النبيون، شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون. قال: فيحثو بكفه 3 حثيات فلا يبقى في النار ممن معه أصل الإسلام أحد أبدا، مرة لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان والإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها أي الكفار فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم منكم أصابتهم النار حرقة بسبب ذنوبهم، يعني أصحاب الكبائر. قال: حتى إذا كانوا ثمما، وفي رواية فحما، أذن بالشفاعة، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيلقون في نهر عند باب الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وفي رواية: ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. فهذا هو الذي اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة، أنه لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام والإيمان.